دين الله بدين العباد في وجوب القضاء، في وجوب القضاء. وهذا من الأمور المستحسنة، فإن من سئل عن شيء فزاد في إيضاحه وبيانه للسامع أو للسائل بتشبيهه بأمر يعلمه، كان هذا أوقع في نفسه، وكان هذا أدعى إلى ثبوت هذا الأمر واتضاحه له. عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. هذا دليل أيضا على جواز حج الصغير، وهو من لم يبلغ الحلم. وهذا الصحابي رضي الله عنه وهو السائب ابن يزيد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن سبع سنين، حج به أهله. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة معها صبي، قالت: يا رسول الله، ألهذا من حج؟ قال: نعم، ولك أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد هذا المعنى، هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، وهو أنه يجوز أن يحج بالصبي الذي لم يبلغ الحلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا الحديث دليل على فضل العمرة في رمضان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أجرها يقضي أجر حجة. وهذا لا يعني أن من اعتمر في رمضان كفته هذه العمرة عن حجة الإسلام، لا، لكن الأجر لهذه العمرة التي تكون في هذا الشهر الكريم شهر رمضان تعدل أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة طيبا لخاطرها، وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفقد أصحابه وأن يواسيهم، وكانت هذه المرأة من الصحابيات الفضليات، وكانت دائمة الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسألها ما منعها من أن تحج معه، فبينت له العذر أنها إنما لم تحج لأنه ليس لها ظهر تركب عليه، لم يكن عندها وعند زوجها إلا ناضحان بعيران في المزرعة، وعندما جاء وقت الحج أخذ زوجها أحد البعيرين وترك الآخر لسقي المزرعة، فلا تستطيع أن تأخذه هي وتحج عليه، لأنها لو فعلت ذلك وحجت مع زوجها تعطل شأن المزرعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها بأن ذكر لها هذا الأمر، قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا دليل على عظم أجر العمرة في رمضان، ولم يخصصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد دون أحد، ما قال إنها لأهل بلد معين ولا لأهل زمن معين، قال: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا الحكم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من كان خارج المواقيت ومن كان داخل المواقيت، كلهم في هذا الحكم سواء وفي كل زمان. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا حديث عظيم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث عظيم ذكر فيه 4 أمور مما يجب على كل إنسان مسلم أن يتنبه لها. وقد كان أبو سعيد رضي الله عنه فرحا بها، يقول بأنها أعجبته وأسرته. آنقنني أي أدخلنا السرور علي. أحد هذه الأمور أنه لا يجوز أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، وهذه مسألة وقع التفريط فيها كثيرا أيها الإخوة. وعندما يقول العلماء أو عندما يرد في النصوص تحديد السفر بيومين أو بيوم وليلة أو ب3 أيام، فإن المقصود به التقدير بسير الأقدام ومشي الإبل، بسير الأقدام ومشي الإبل، المسافة التي تقطع في يومين أو في 3 أو في يوم وليلة سيرا على الأقدام أو بمشي الإبل، هذه هي التي تتعلق بها الأحكام. فقوله مسيرة يومين يعني مقدرة بالسير على الأقدام أو بمشي الإبل المحملة، وليست الإبل النجائب التي تعدو وتركض، لأن هذه قد تقطع المسافة الكبيرة الطويلة في مدة يسيرة، ولكن المقصود الإبل المحملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر امرأة مسلمة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، ووردت روايات عديدة اختلف فيها تحديد المدة، وبعضها ورد مطلقا نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وفي بعضها 3 أيام، وفي بعضها يوم وليلة. ومن هذا يقول بعض المحققين من العلماء إن الحكم هنا تعلق بمطلق السفر لاختلاف التقييدات. التقييدات وردت مرة بيومين ومرة بيوم وليلة ومرة ب3 أيام، فهذه كلها من السفر. الجامع لهذه المدد كلها أنها سفر، فلا يجوز للمرأة أن تسافر، أي أن تنتقل انتقالا مما يعد في العرف أنه سفر، إلا ومعها زوج أو ذو محرم. وإنما أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر لكثرة المفاسد المتوقعة أو المتحققة المتعلقة بهذا الأمر عندما يقع التفريط فيه. فإن المرأة إذا سافرت بمفردها كانت عرضة للأذى، كانت عرضة أن يعتدى عليها، وربما احتاجت إلى رعاية زوجها فيما لو كانت مريضة، وربما عرض لها عارض أو حدث لها حادث احتاجت معه إلى أن يراها الطبيب، فمن الذي يكون معها في مثل هذه الحال وقد تنكشف عورتها من الذي يكون معها؟ لو لم يكن معها زوجها من الذي يؤمن عليها، ومن الذي يجوز له أن يكون مع الطبيب عند الكشف عليها؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، وفي بعض الروايات لا يحل، يعني أنه يحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. والناس في الأزمنة المتأخرة وبخاصة في هذا الزمن تساهلوا كثيرا في هذه القضية، وأصبح النساء يزاحمن الرجال حتى في الأسفار، وبعض الناس يظنون أن هذه الأحكام تتلاشى وتضمحل وتنسخ إذا كان السفر بقصد العبادة والقربة. فإذا كانت المرأة مسافرة للحج أو العمرة تظن أنه لا حرج عليها، ويظن وليها أنها ما دامت ذاهبة للعبادة فإنه لا حرج عليها، مع أن هذا الأمر لا يجوز، وهذا من سوء الفهم لمقاصد الشريعة، من سوء الفهم لمقاصد الشريعة ولنصوصها المعتمدة. فإن المرأة هي المرأة، والرجل هو الرجل، والشيطان لم يمت، ما زال الشيطان يوسوس للإنسان حتى ولو كان في عبادته، حتى ولو كان في صلاته، حتى ولو كان في حجه. وقد مر معنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر كان معه ابن عمه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابته، فجاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحول وجه الفضل إلى الناحية الأخرى، فكان إذا حول وجهه إلى ناحية نظر إليها من الناحية الأخرى، فحول النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الناحية الأخرى حتى لا يجري بينهما الشيطان. فلا ينبغي أن نظن أن السفر للعبادة يسقط هذه التكاليف، وأنه لا حرج على المرأة أن تسافر بدون محرم إذا كانت تقصد الحج أو العمرة. لا، الحج والعمرة يحتاجان إلى السفر، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليدل به على حكم من أحكام السفر المتعلق بالحج والعمرة، وهو أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر للحج أو العمرة إلا ومعها محرم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه وقال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة، ذهبت للحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، سجل اسمه في غزوة يريد أن يذهب للجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق انطلق فحج مع امرأتك، اترك الغزو والحق بامرأتك، هذا أولى في مثل هذه الحال أن تصحب زوجتك. ولهذا عد كثير من العلماء وجود المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة، لا بد أن يوجد للمرأة محرم حتى يجوز لها أن تحج، حتى يجب عليها الحج. فإذا لم يوجد محرمها فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذها كما قرروا. لا بد من وجود محرم للمرأة المسلمة، والمرأة المسلمة التي تجازف وتخرج إلى الحج بدون محرم لا شك أنها تأثم، ولا شك أن وليها الذي يفرق ويتركها بدون أن يصحبها مع قدرته على ذلك مفرط أيضا وعليه الإثم، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للرجال الولاية على النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز أن يترك الرجل زوجته أو وليته تسافر بدون محرم. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة، من يحرم عليه نكاح المرأة بنسب أو سبب مباح. فمن النسب أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وابن أختها وابن أخيها، ومن كان بالسبب أبوها من الرضاع وأخوها من الرضاع وزوج أمها ونحو ذلك، من تحرم عليه، من تحرم عليه على التأبيد، لأن بعض التحريم في النكاح مؤقت كزوج الأخت. زوج الأخت تحرم عليه أختها، زوج المرأة تحرم عليه أختها، لكن هذه الحرمة ليست مؤبدة بل مؤقتة. فمتى ماتت هذه الزوجة أو طلقت حل له نكاح أختها. والمقصود بالمحرم كما قلنا من تحرم عليه المرأة، من يحرم عليه نكاح المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو سبب، وزوجها يقوم مقام المحرم، بل زوجها أبلغ من المحرم، زوج المرأة أبلغ في المحافظة عليها من محرمها، لأنه يطلع منها على ما لا يجوز أن يطلع عليه المحرم. فلا بد أن يكون مع المرأة في سفرها زوجها أو أن يكون معها أحد محارمها. ثم ذكر الوصية الثانية أو ذكر الأمر الثاني الذي عقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرح به، قال ولا صوم يومين، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يومين من أيام العام، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فلا يجوز صومهما. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد هذين الوقتين حتى يزولا. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الرابع عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود هنا أنه لا تشد الرحال بقصد طلب القربة والثواب إلى مكان معين إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وأما شد الرحال للسفر، للتجارة، للزواج، للعلاج، هذا لا شيء فيه، لكن بقصد زيارة مكان لتحصيل الأجر فيه لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد: المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ومسجد الأقصى، والمسجد الحرام. هذه تشد لها الرحال من أي مكان طلبا لتحصيل الأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن زارها. وأما غيرها من القبور والمشاهد والمساجد فإنها لا تقصد لذاتها، فلا يجوز أن يتأهب الإنسان لسفر لزيارة قبر في مكان معين أو لزيارة مسجد غير هذه المساجد. لكن إذا حصل مروره على هذا المسجد في سفره أو كان هذا المسجد في بلده فلا حرج عليه أن يصلي فيه، لكن تقصده بالزيارة لتحصيل هذا الأجر لا يكون إلا لهذه الأماكن التي خصصها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيها مضاعفة ثواب الصلاة وثواب العبادة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. هذا الحديث أيضا يتعلق بأمر قد يظن البعض أنه من موجبات الأجر في العبادة، وهو التعرض للمشقة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أذن لها في أن تعتمر من التنعيم قال: ولكن أجرك على قدر نصبك. الأجر على قدر المشقة، لكن ليست المشقة التي يسعى الإنسان إليها قاصدا، بل المشقة المصاحبة للعبادة. فإذا قمت لصلاة الفجر في شدة البرد وتوضأت وأسبغت الوضوء وهجرت لذيذ الفراش ولذيذ النوم وذهبت إلى المسجد وغالبت نفسك، تعبت في هذا الأمر، لك أجر على قدر ما تحملت. وإذا ذهبت وأنت تمشي في شدة الحر أو شدة البرد للمسجد لك أجر، لأنك ذهبت لأداء عبادة. لكن أن تتقصد تحصيل المشقة، هذا ليس من العبادة في شيء، بل هذا مخالف لهدي الشرع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه ما يدل على هذا الأمر في مواطن كثيرة، فقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أمرهم أن يؤخروا صلاة الظهر في شدة الحر حتى تنكسر حدة الحر قليلا. لماذا؟ تخفيفا عليه، وهكذا في الجمع بين الصلاتين في المطر، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المطر تخفيفا عليهم حتى لا يخرجوا في الوحل وحتى لا يتعبوا. كل هذا من باب التيسير في الشريعة، فالتيسير باب من أبواب الشريعة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلا يجوز لنا أن نتقصد تحصيل المشقة، لأن الإنسان إذا فعل ذلك ظانا أن حرصه على المشقة يزيد في الأجر، هذا لم يفهم حقيقة الشريعة هذه المطهرة. هذا الرجل اسمه أبو إسرائيل كما ورد في بعض الروايات، وكان شيخا كبيرا، ونذر أن يحج ماشيا، ومع كبر سنه ومرضه ما كان يستطيع المشي، فكان أبناؤه يهادونه، أحدهما ممسك به من الجانب الآخر والآخر ممسك به من الجانب الآخر، وكان هو يمشي بينهما متثاقلا متعبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه سأل عن حاله: ما له؟ قالوا: إنه نذر أن يمشي، يعني نذر أن يحج ماشيا وهو على تلك الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه غني، ليست العبادة بهذه الصورة. إذا كان مستطيعا للمشي فلا حرج عليه، لكن وهو متعب وهو لا يستطيع المشي ينذر أن يحج ماشيا، ثم قال لهم: مروه أن يركب ولا حرج عليه، وكذلك في الحديث الثاني، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله ولكنها استثقلت هذا الأمر، فأمرته أن يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتاه فقال: لتمشي ولتركب على قدر طاقتها، إذا استطاعت المشي تمشي، وإذا عجزت عن المشي فلتركب، ومن هذا أخذ العلماء أن الإنسان إذا نذر نذرا لا يستطيع الوفاء به فإنه لا حرج عليه، ويستطيع أن يتحلل من نذره هذا بأن يكفر كفارة يمين كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يستطع الوفاء بالنذر فإنه يستطيع أن يتحلل منه بكفارة يمين. لكن هذا كله يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يراعي في شأن العبادة ما يستطيعه، أن يعمل بما يستطيع، لأن الإنسان مهما عمل لن يستطيع أن يكسب بهذا العمل أن يبلغ به رضوان الله، ولا أن يوفي به بعض حق الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن بالنية الصالحة يعمل ما استطاع، يخلص النية ويحسن العمل، والله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته إذا علم من عبده إخلاص النية قبل منه العمل القليل، حتى العمل القليل يقبله منه. ولا ينبغي أن نظن أننا بأعمالنا الكثيرة نستطيع أن نكسب رضوان الله وأن نبلغ جنته. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالشاهد من هذا أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يحرص على موافقة هذه الشرع، يأخذ من العمل ما يستطيع، وعليه ألا يشق على نفسه وألا يتقصد للمشقة. لكن إذا حصلت هذه المشقة تابعة للعبادة فلا حرج عليه في ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر هذين الحديثين، حديث أبي إسرائيل وحديث أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم، ذكره لأن الإنسان في الحج قد يتعرض لمشاق كثيرة ومتاعب جمة، فيجب عليه أن يحرص على أن يأخذ نفسه بالتيسير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.